خلق الله أجمعين، ما ينفعش. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة صار الصحابة يذهبون إلى المسجد فيتحينون الصلاة، يروحوا يقعدوا في المسجد، جي وقت الصلاة ولا ما جاش وقت الصلاة، جي معاد الصلاة ولا ما جاش معاد الصلاة، بقت مشكلة كبيرة. وينبغي أن يوضع لها إيه؟ يوضع لها حلا. وقد أهم الصحابة ذلك، لأن الصحابة عندهم أشغال وعندهم أعمال وعندهم بيوت، ولابد من شيء ينظم لهم حياتهم معدنهم. اسمع ما قاله العلماء. قال أهل العلم: شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، في السنة الأولى من الهجرة، وكان سبب ذلك أنهم كانوا يتحينون للصلاة، أي يقدرون وقتها ليأتوا إليها، فتكلموا في ذلك، أي كلم بعضهم بعضا في ذلك. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يتحينون الصلوات ويجتمعون لها وليس ينادي بها أحد. كانش في حاجة اسمها الله، ما كانش في كلام ده، كانش حد يقول يا جماعة يلا نصلي، ولا كان بقول الصلاة وجبت، ما كانش في أي حد بينادي لهذه الصلاة. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم، انظر معي: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. احنا عشان نصلي هنعمل ايه؟ هنعمل جرس ندق فيه زي النصارى. وقال بعضهم: لان ما فيش نصارى في المدينة، واحنا هنعمل هنجيب افعال النصارى في بلد ما فيهاش نصارى، طب احنا عندنا اقرب ناس لنا مين؟ اليهود، يهود بني قريظة، يهود بني النضير، يهود بني قينقاع، يهود خيبر، ودول أصلهم جايين من اليمن من تحت من مملكة سبأ بعد انهيار سد مأرب لما تشتتوا في البلاد ومزقهم الله عز وجل. فالأربع قبائل دول صاروا في المدينة بحكم أن أهل المدينة آووا هؤلاء اليهود على أن يعملوا عندهم خدما. موضوع طويل تاريخي طويل جدا. المهم كان لليهود مكان فين؟ في مدينة النبي، فهم أقرب الناس أمام أعين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقالوا: بل نتخذ قرنا مثل اليهود. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. طب هينادي يقول إيه؟ الصيغة إيه؟ الحديث الثاني بيبين عن عبد الله بن زيد ابن عبد الله أن هذا الرجل الصحابي الجليل نام فرأى في نومه مناما عجيبا، رأى رجلا يبيع ناقوسا فقال: بعني هذا. قال: وما تصنع به؟ قال: أدعو الناس به إلى الصلاة. قال: أفلا أعلمك كلمات هي خير من ذلك؟ فقال: بلى. فعلمه كلمات الأذان. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه هذه الرؤيا، فقال: إنها لرؤيا حق، قم يا ابن زيد مع بلال فلقنه ما رأيت فإنه أندى منك صوتا. يبقى في هذا الدرس إن شاء الله هنقف مع ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه ينبغي أن يستعلي المؤمن بدينه لا سيما في وقت النصر والتمكين. وإحنا الحمد لله رب العالمين ليس هناك زمن كزماننا هذا الذي نعيش فيه، فيه ما يسمى بالحرية، فيه ما يسمى بالدولة الإسلامية الكبيرة العظيمة التي اجتمع أهلها جميعا على الإسلام. فلا ينبغي أن تستحي من دينك، بل أظهر عقيدتك وأظهر شريعتك وأظهر سمتك وهيئتك، فإن ذلك دليل على عزتك بهذا الدين وتلك الشريعة. الفائدة الثانية كراهية الصحابة في موافقة اليهود والنصارى، كراهية الصحابة في موافقة اليهود وإيها والنصارى. ده أصل عندنا من أصول الإسلام، إننا لا أتشبه لا باليهود ولا إيها ولا بالنصارى، في كل شيء في كل شيء. طب هم ممكن يعملوا أشياء أنا بعملها، ممكن يكونوا بيعملوا أشياء إيه أنا بعملها، هي حق ولا باطل؟ هي حق، فلا يضر كذلك. زي إيه مثلا؟ زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه، بيقول إن اليهود كانت المرأة إذا حاضت، المرأة إذا حاضت لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يضاجعوها، إنما كانوا يخرجونها بعيدا عن الديار لغاية ما تطهر وتنظف، ثم يعيدونها مرة أخرى إلى بيوتهم. فالصحابة الكرام سألوا النبي في المسألة دي، فقال النبي: بل اصنعوا كل شيء إلا الجماع. بل اصنعوا كل شيء إلا ليها، ودي مخالفة اليهود والنصارى عشان ما نبقى زيهم. طب هم بيجامعوا زوجاتهم وهم حائض؟ قال لك لا. طب ما احنا كده بقى شبههم. فحب واحد من الصحابة انه يبالغ في الايه؟ في المخالفة، فقال: يا رسول الله، افلا نجامعهن؟ فاحمر وجه النبي. طب ليه احمر وجه النبي؟ قال لك لان المسألة دي نزل فيها نص: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. إذن أنا الأصل عندي أن أخالف اليهود والنصارى في كل شيء، فإن وافقوني في الحق فأنا على الحق الذي أنا عليه، إنما أنا ما أجريش وراه ولا أتشبه به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات يوم القيامة، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ونحن في هذا الزمان نعيش شبه معيشتهم، بل صاروا هم المثل الأعلى في حياة المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون. فينبغي علينا أن نخالف اليهود والنصارى كما كره النبي ذلك في مسألة الإيه؟ في مسألة الأذان. المسألة الثالثة في هذا الدرس أنك ترى في هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد ابن عبد الله، هذا الحديث ترى فيه التجرد. يعني إيه؟ يعني العمل لوجه الله تعالى بغير أهواء شخصية. إنك أنت لما تيجي تشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى لابد وأن تعمل مع الله عز وجل بغير أهواء شخصية، بغير أنانية، من غير ما تقول أنا لا، اشتغل مع الله وارجو ثواب العمل من الله سبحانه وتعالى. الشاهد على الكلام ده فين؟ إن اللي شاف الرؤية عبد الله بن زيد، هو اللي شاف الرؤية، ومع ذلك لما راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا شفت 1 2 3 4، النبي قال له إيه؟ قال له: خلي بلال هو اللي يقول. سيدنا عبد الله بن زيد عمل إيه؟ راح مع بلال بن رباح وقعد يقول لبلال، وبلال إيه؟ وبلال يأذن. طب يأذن ليه؟ قال: لأنه أندى منك صوت. إحنا النهاردة يا إخواني ينبغي أن نضع كل إنسان في مكانه الطبيعي، ينبغي أن يكون عملنا كله لله سبحانه وتعالى بغير أهواء شخصية. لما نيجي النهارده نتكلم في مسألة الأذان، الحمد لله على السلامة، خلصنا أصلا. لما نيجي نتكلم في مسألة مثلا الأذان، لابد وأن تنظر إلى أمر عظيم. ايه هو الامر العظيم ده؟ مصلحة الدين ان انا اذن واتجعر، تمام، والله اكبر، والشاكل والزق يمين وشمال، هل اذن؟ محدش اذن لنا، ها؟ وقد يكون معك من هو اندى منك صوتا يقول لك: لا حضرتك لو سمحت، انت عايز ايه؟ انت عايز حظ نفسك وهوى نفسك من العمل انك انت تكون موجود وخلاص، ولا عايز مصلحة الدين؟ يقول لك: مصلحة الدين ان انت ما تقولش، مصلحة الدين انت ما تتكلمش، مصلحة الدين ان انت ما تتقدمش، مصلحة الدين ان انت ما تترأسش رئيس، يعني مصلحة الدين كده. فينبغي ان تنزل على مصلحة الايه، مصلحة الدين، حتى ولو كان في ذلك اقصاءك عن واجهة العمل. ولذلك سيدنا عبد الله بن زيد هو لم يعتذر، يقول له معلش يا رسول الله انا اللي شفت الرؤيا وانا اللي هقول الايه، وانا اللي يحفظه بقى مني وانا بقوله اول مره عشان يبقى لي بقى ان انا اللي حاطط حجر الاساس. ابدا، ده راح معاه بكل حب، بكل احترام، بكل تقدير، بكل طاعه لامر النبي صلى الله عليه وسلم، والقاه عليها على سمع بلال، لان بلال بن رباح هو اندى منه صوتا. مصلحه الدعوه، مصلحه الاسلام، ان اللي يقول الاذان ده هو بلال بن رباح. وهذا الامر نفتقده في زماننا هذا، وهو علامه من علامات الساعه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه قال اذا ضيعت الامانه فانتظر ليه، فانتظر الساعه. قال وما تضيعها يا رسول الله؟ ايه تضيعها بقى؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله. لما تلاقي كل واحد في مكان مش مكانه، لما تلاقي كل واحد بيتكلم في ما يفهمش فيه، لما تلاقي كل واحد شايف ان هو اصلح من الناس كلها وهو ما يصلحش لاي حاجه في الدنيا، تعرف ان هنا الامانه ايه، ان الامانه ضاعت. تخيل معايا مثلا في مساله الفتوى، مساله الفتوى انا سمعت واحد بكرهه جدا، واحد ما بطيقوش، بس قال كلمه كويسه فخدتها منه. قال ايه؟ قال ان كل فتوى طالعه وراءها مجنون ينفذ. كل فتوى ايه طالعه وراها ايه؟ مجنون ينفذ. ولذلك النهارده لما تيجي تتكلم في مساله الفتوى هتلاقي مصر لو فيها مثلا 90 مليون فيهم 99 مليون مفتي، صح ولا لا؟ إذا كان الكلام ده غلط نرد على بعض. لو احنا 90 مليون فيهم 99 مليون مفتي، يعني كل واحد بيفتي أصلا راجع كمان في اللي ليه واللي ماليش فيه. طب اسمع بقى، اسمع كلام واحد من السلف الصالح. مين؟ عبد الله بن مسعود. لما عبد الله بن مسعود يعني عاش شوية بعد النبي ما مات، فشاف تغير الأحوال، فبيقول لهم إيه؟ بيقول لهم إنكم لتتكلمون في امور لو عرضت على اصحاب النبي لجمع لها اهل بدر. بيقول لهم انتوا بتتكلموا كلام في مسائل، المسائل دي لو كانت على ايام النبي والصحابه الاولانيين ها كان يجمع لها مين؟ ها اهل بدر. يا سلام. وكان الراجل يجي يسال عمر يقول والله يسال ابو بكر، يروح للصديق يقول والله يسال عثمان، يروح لعثمان والله علق عليه النبي طالب اساله وافقه مني، يروح لعلي بن ابي طالب يقول له مش عارف. ده كان موجود عندنا؟ مش موجود عندنا. طب مش موجود عندنا ليه؟ لان احنا مش مستشعرين عظمه ومسؤوليه هذا الدين، الدين ده مسؤوليه. ولذلك اخواننا بقول ان عمل عبد الله بن زيد مع بلال بن رباح بيعلمنا ان الناس دي ربنا سبحانه وتعالى اكرمها ورضى عنها، لان هي ما كانتش عايزه حاجه من الدنيا، انما كانت عايزه الاخره. وكانوا يتعاملون مع هذا الدين بتجرد، لدرجة أن الرجل منهم يتمنى أن لو لم يكن موجودا في الدنيا ويظهر هذا الدين. بس المهم إيه؟ المهم يظهر هذا الدين. وتجد من كلام الأئمة رضي الله تعالى عنهم المسألة دي، إن جيت أبي حنيفة رضي الله تعالى يقول وددت أن لو تعلم الناس العلم ولم ينسب إلي منه، وددت ان لو تعلم الناس ايه العلم ولم ينسب الي منه، ان نفس الناس يتعلموا ان شاء الله مع الحد انا ابو حنيفه. وكان الشيخ يقول وددت ان لو تعلم الناس العلم وقرض لحمي بالمقاريض، يعني هنا اتقطع حتت ها بس الناس ايه ما كانوش شايفين نفسهم في الدنيا. فاحنا النهارده محتاجين هذا بايه؟ هذا الامر، ان انت تنسى نفسك خالص، تنسى وجودك في الدنيا خالص، تنسى مكانك في الدنيا خالص، وتعمل من اجل هذا الدين ومن اجل تقدم هذا الدين. تعرف اليهود ده اخر حاجه عشان اختم، اليهود النهارده يعني للاسف الشديد تميزوا عنا في في وحدة الهدف، وحدة الهدف وجمع الهم عليه. يعني مثلا راح شيمون بيريز جي باراك، راح باراك جي نتنياهو، راح نتنياهو جي اولمرت، راح مش عارف مين جي مين، راح مين هو الهدف ايه؟ وفي امريكا راح بوش جي كلينتون جي بوش جي اوباما، راح مش عارف مين جي مين، اخر بلد هو الهدف ايه؟ راح الجمهوريين جي الديمقراطيين، راحت الاحزاب جت الاحزاب، هو الهدف ايه؟ دي مش عندنا. احنا عندنا هنا ان اللي بيقعد انا وما كنتش انا مش حاجه تعمل، وتلاقي عندنا خطه لعينه اسمها خطه 50، كل 5 سنين ها تمشي يمين، وبعد 5 سنين ها تمشي شمال، وخمسه كمان ها تروح يمين، وهكذا. الكلام ده كله بيبين لك ان احنا شايفين نفسنا شويتين ثلاثه، مش واخدين بالنا لا لمصلحه الدين ولا مصلحه الدنيا ولا مستقبل عيال صغيرين بيكبروا. النهارده انا القنوات الجديده شفت اطفال من سوريا صغيرين كده، اطفال 6 سنين وسبع سنين وعشر سنين. قال لك العيال مش شرادين ليه العيال دي؟ عشان بني ادم، عشان شخص، عشان واحد فقط مش حريص على شيء الا على انه بس يكون موجود. احنا لو الخلق ده جه فينا نبقى زيها واسخن منها. عشان كده عبد الله بن زيد بيعلمنا النهارده ان العمل اهم من العالم، وان مصلحه الدين اهم من اي شيء في الدنيا، وان كل انسان لازم يتجرد حتى ينال اجر الله عز وجل ورحمته يوم القيامه. انا لا يهمني ان اكون في صوره عمل، انما يهمني الاجر، وما دام الاجر وصل الى صحيفتي بين يدي الله عز وجل هذا خير لي مما طلعت عليه عليه الشمس. فهذه الدروس الثلاثه في هذه البدايه المباركه مع بدء مشروعيه الاذان. حكم الاذان العلماء قالوا انه سنه مؤكده، جماعه قالوا لا لا لا ده هو فرض، وهو ده الصح ان الاذان فرض. طب بس فرض درجته ايه؟ درجه الفرضيه ايه؟ هو زي الجمعه كده لازم كل واحد يعمله، ولا زي صلاه الجنازه فرض كفايه؟ قال لك لا، هو زي صلاه الايه؟ الجنازه كده فرض كفايه، بمعنى ان لو قام ببعض الناس سقط عن الايه؟ سقط عن الباقين. وهذا الراجح في حكم الاذان، وعلى هذا الامر ادله كثيره جدا يضيق المقام بها، وسنكمل باذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم في درس الثلاثاء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. هنكمل ان شاء الله باذن الله عشان نوصل بقى لاهم نقطه في هذا الباب، وهي الاحكام التي تتعلق بالمؤذنين. الاحكام الشرعيه التي تتعلق بالمؤذنين، عشان المره اللي فاتت لما قلت لك اجر الاذان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، عايزين نعرف بقى الصفات اللي لازم تتوفر في المؤذن عشان ينال لي الاجر الآلي في الذكر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. شكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.